بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كالهالي ولا يجوز عنه إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي ارتضيت عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة وأسكنا به طلال الجنة واجعلنا به يا رب من الفائزين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في قول ربي في سورة إبراهيم، وإذ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هنا قد يكون سبحان الله قيل في هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى هنا موسى يذكر قوم بالنعم، يقول موسى لقومه اذكر نعم ربي عليكم. كثيرا ما ينسى الإنسان نعم ربي، دائما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا نعم كثيرة في حياته، لكن يا بناتي لا يراها، لا يراها أبدا. متى يرى النعمة؟ إذا زالت عنه. ولذلك كثير من الناس أكثرهم لا يشكرون، كثير من الناس جاحلين، كثير من الناس يمكن لا يعد النعم إلا الأكل والشرب وما عنده ولد، مع إن نعم ربي أكثر بكثير من ذلك. أن يفتح لك أبواب الطاعة أعظم نعمة، أن يفتح قلبك من الإيمان أعظم نعمة، أن يعلمك القرآن أعظم نعمة. نعم ربي لا تعد ولا تحصى. أن يعطيك صحة الإيمان نعمة، أن يعطيك صحة العقل نعمة. نحن كثيرا إن كان هذا الحديث موسى لقومه ويذكرهم يقولهم اذكروا نعمة الله عليكم إلا أنجاكم من آل فرعون كنت كذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى نجاكم من تسلط فرعون عليكم اللي كانوا بيعملوا إيه في نسائكم في أولادكم في أسواقكم. ولكن ولذلك لما تيجي سبحان الله تنظري لهؤلاء القوم جحد نعم دائما، لما تيجي تقرأ القرآن تجدهم جحيم نعم ربي، لا يروا إلا النقم. هذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس إنه لا يرى النعم، لا يرى إلا الآن النقم، لا يرى في حياتي إلا الناقص فقط. إيش شيء ناقص في حياتي يبتدي يحزن عليه ويعدل ان الشيء ده ناقص في حياته ويركز ان الشيء ده ما جالوش، والناس كلها جالها من هذا الامر، وان حاله كذا وانه حاله يبكي وانه وانه وانه. الانسان اللي يبقى حاله كده على فكره دايما ربنا بيسلط عليه نفسه، دايما الانسان الذي يعدد بلاءاته تتسلط عليه نفسه، لانه لم يرى الا النقم، لانه لا يرى النعم، لأنه لا يرى فضل ربي عليه، لأنه لا يرى الخيرات الكثيرة في حياته. هكذا كان حال بني إسرائيل، نسأل الله العفو والعافية. بني إسرائيل أرسل ربي سبحانه وتعالى فرعون، تسلط عليهم فرعون، لكن ربي سبحانه وتعالى بفضله وجوده أنجاهم منه ونجاهم ومكنهم في الأرض. فلما الإنسان يبتلى ويشدد عليه البلاء وبيرفع عنه البلاء، ها هل هيشكر؟ هل هيتذكر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد البلاء جعل له عافية، وبعد الضيق جعل له سعة؟ لا أبدا، لا يتذكر إلا شيء آخر جديد، نعمة تانية عايزها. لا يظل يحمد، لا يظل يحمد لأنه منكر. وهكذا يعني دايما العبد مع العبد جاحد مع العبد. يعني إزاي؟ تجد مثلا لو إنسان اختلف مع إنسان، ممكن يكون الإنسان ده مثلا يعني كريم الخلق مع هذا الإنسان، لو بس نظر هذا الإنسان إن في شيء هو شعر فيه بقصور من ناحيته ينسى كل خير. البشر مع البشر كده. فكيف وعظم من المرأة مع الرجل مع زوجها؟ لأنهم بيغفروا بالإيه؟ دايما دايما المرأة. وزي النقطة دي وكانت على بني إسرائيل، لكن ده حال كتير جدا من النساء، إن المرأة دائما ممكن تقول لها زوج شديد أرقص يكون مثلا بيقصوا عليها شويه، لكن يعني لكن بينفق، وحتى لو مش بينفق عندها بيت بتسكن فيه، او حتى لو ما عندهاش بيت بيسكن عندها اولاد اصحاء. حاجات كتير قوي في حياتك انت لم تنظري الا الى الناقص، عندك الشيء الناقص. فكيف تدوم العشره بهذا الشكل؟ ازاي تدوم العشره بين زوج وزوجه، والزوجة أول ما يحصل خلاف بين الزوج تبتدي تشعر بإيه؟ بإنه سيء، وتفضح وتتكلم عليه وتسرد أفعال وأقوال. كيف يحدث بعد ذلك بر البركة هذا البيت؟ إزاي يحصل بركة هذا البيت؟ لكن المرأة لما بتصبر، حتى لما بتصبر في البلاء، حتى لما بتصبر في الحياة الزوجية، تجني ربنا سبحانه وتعالى يمكنها خيرا بعد ضيق ساعة وبعد الكرب والهم والفرح. ما رأيت والله أحد يا بنات كان في عنده هم وصبر عليه إلا ما أبدله ربي سبحانه وتعالى بالحزن فرح وبالغم سعادة وسرور. أصبروا وصابروا وربطوا. وما رأيت إنسان دايما، لذلك ده حل النساء على فكرة، حل كثير من النساء، تمسك التليفون وتبتدي في التليفون تشتكي وتسرد من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ويمكن يكون كل دول لهم عليها أيدي، يبقى بتجحد النعم. اللي بيجحد النعم عمر ربنا ما يبارك في النعم. الباقية ولئن شكرتم ولئن كفرتم فإن عذابي. إذا هكذا بني إسرائيل، دايما الإنسان اللي بيبقى جاحد النعم بنقول من بني إسرائيل كان جاحد النعم كده. تسلط عليهم فرعون ربنا نجاه، وعلى الرغم من ذلك لم يعرفوا قدر النعم. اول ما مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا ايه يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم ايه تجهلون ان هؤلاء تبعون. وبعدين بعد كده يقول لهم ده ربنا فضلكم على العالمين، وبعد ده كله بتعملوا كده. فهذا حال الجاهد الجاحد. ولذلك تأتي الآية التي بعد ذلك يا بناتي، يقول ربي سبحانه وتعالى فيها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله يا بنات هذه الآية تحتاج تدرك شديد، تدرك شديد. إن أين أنت من الشكر؟ يا ترى أنت من الشكر شاكرة؟ يا ترى أنت شاكرة لله؟ يا ترى انت حميده لانه؟ يا ترى انت بتعدلي النعم، ولا انت مش شايفه ان النقطه الصوره اللي في الصفحه البيضاء؟ كحال كثير من الناس اذا وجدت صفحه بيضاء ونكتت فيها نكته سوداء، حط فيها نقطه صوره كده وقلت لك ايه اللي لفت نظرك في الصفحه دي؟ هتقولي النقطه السوداء، النقطه السوداء. ما شفتيش كل الصفحه البيضاء؟ شفتيهاش؟ احنا حالنا كده مع النعم يا بنتي. حنا مع النعم كالنقطة السوداء في الصفحة البيضاء. ما شفتيش كل الصفحة، ما شفتيش كل الخيرات، ما شفتيش كل النعيم اللي انت فيه. ده انت من باتس آمنا في سربي مالكا قوت يومي صحيحا في بدني، صحيحا في بدني فوزت له الدنيا ما فيها. ملكة الدنيا انت عايزة ايه؟ نايمة اللهم لك الحمد عندك عقل بيميز عندك كسرة خبز بتاكليها مقفول عليك باب مستورة فيه انت ليه دايما طمأ ليه دايما انسان كثير من الناس في طمع شديد وانه مزيد لانهم يا بناتي مش عارفين نعمة الشكر نعمة مش عارفين ان الشكر النعم ان النعم تزيد بالشكر طول ما انت شايفة في حياتك نعم تبص كده ليا الله ده الشيء ده نعمة الشخص ده نعمة الشخص ده نعمة ده القرآن من ايدينا نعمة ده مجالس العلم نعمة ده بيوتنا الساكنة علينا نعمة ده نعم الصحوة الصالحة نعمة تعدلي لا انت مش شايفة ده كله والله ما انت شايفة بالي والديك حياتك في قلب وحياتك دايما في ضمك وحياتك دايما في شغال طول ما انت كذلك عمرك ما تأنى لك حد وأبصر شيء دلوقتي بقت الأمور ميسرة أبصر شيء ترفع سماعة التليفون وكر تشتكي بتشتكي بتشتكي بتشتكي وكله كتب عند ربك وضع أجرك خلص أجرك خلص لأن خلصت أمرك واشتكيتي واتكلمتي وولولتي ووضعت نفسك حق في المظلوم دائما في بعض الناس بتحس إنها مظلومة دائما وضع أجرك تماما اللي كان لك أجر ولذلك يقول ربي يعلمنا في الآية يعلم العباد الشكر علشان كده أكثر شيء بيمنع منك الشكر الشيطان الشيطان قال ولا تجر أكثرهم إيه يا رب دنا الهاتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجر أكثرهم شكرا مش شاكرين مش شاكرين النعم الكثيرة الموجودة في حياتهم مش شاكرين ولذلك لما تيجي سبحان الله تنظري في نفسك ان انت دايما تشكري يعني لسانك ولسان حالك لا يفطر عن الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب حمدا لك في نعمه حمدا كثيرا يا رب حمدا لا استطيع ان اعدل النعمه التي انعمت بها علي هتحمدي على ايه ولا على ايه ولا على ايه هتحمدي على نعمه لسه نازله لك من السماء ولا على نعمه موجوده عندك في الارض وعلى إيه ولا على إيه ولا على إنك بتعرفي تشكري النعمة يعني مش هتقدر يعني اللي حصل إن أنت النعم سلسلة يا بناتي كل ما تشكري عن النعمة تنزل لك نعمة ثانية يمكن ذكرتكم في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي واحدة بسيطة كده ماشية في الشارع قلتها لكم تقسم بتقولي والله هي الشخصة دي بسيطة جدا وهذه الشخصة لا أراها إلا بتقول يستغفر الله الحمد لله والله يا بناتي ما أراها إلا يستغفر الله الحمد لله إيه عاملك؟ منطفي البيت يا إما تسمعها وهي بتشتغل استغفر الله يا إما تسمعها تحت الحمد لله فمشي في الطريق وهي عنده إيه؟ الحمد لله بص كده لسانك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله الحمد لله مشي الحمد لله لقيت واحدة قابلتها من الطريقة تعرف وش أبدا راح موقفها وحط لها في إيدها شيء رزق من الله من الذي رزقها؟ مين اللي سمحها؟ مين اللي زادها؟ ولئن شكرت لأزيدنكم ولئن كفرت شكر لأمري بناتي لا يعني أمر شديد وإذ تأذن ربكم يعني الأمر سبحان الله دي شوف الأمر من مين؟ من ربي سبحانه وتعالى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يجعل الإنسان إن هتشكري هيزيدك لن تشكري لا يزيدك أبدا لأن الشكر قيل الشكر السبب قيل النعمة مرهونة بالشكر ولذلك سبحان الله لما تكون النعمة مرهونة بالشكر أنت لو جالك لو شكرت ربي سبحانه وتعالى هتزيد النعمة اللي في حياتك وهتزيد النعمة اللي في بيتك لو ما شكرتيش هتزول النعمة اللي في بيتك وهتزول النعمة اللي بين يديك وهتفتكري في يوم من الأيام إن كانت نعمة في حياتك بس أنت ما شكرتهاش عشان كده زالت عنك النعمة ولذلك هنا قيل ولعل هذه الكلمات من وعد الله سبحانه وتعالى لعباده لعل الكلمة دي من وعد ربي إن يا عبد يا شجر هيوديك ربي بالخير إن ربي هيوديك بالخير ولذلك مما وقيل وقد تكون الله أعلم مما قاله موسى عليه السلام لقومه ولكن لعميته على بني إسرائيل وعلى غير بني إسرائيل تكرر ذكر موسى في هذه الآية وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا لو كفرتم بالنعمة ولذلك سمي غناء جحود النعمة كفران. جحود النعمة، شوف الآية دي، لو شكرته هتشكري ازاي؟ كيف يشكر العبد النعمة؟ بقلبه وبلسانه وبجوارحه. عشان كده بتقولي طب انا اشكر ازاي؟ انا نفسي اشكر ربنا على كل النعم اللي اعطاها لي في بيتي وفي صدري وفي سرد وفي سري وبيتي المقفول عليا ومحدش بيطلع عليه الا الله. كفايه ان بيتك لا احد يطلع عليه الا الله. ما تفضحيش نفسك وانظري عيوب بيتك بره، اتقي الله في نفسك، اتقي الله، علشان لو كان ربنا جاب لك اختبار في ده هيرفعه عنك. بس لو نظر اليك ربي ولقاك ان انت مش قادره وقاعده تتكلمي وانت بتفضحي نفسك، يبقى انت ما شكرتيش، يبقى هيزيدك ربي بلاء. ولئن شكرتم، علشان كده يا بنات احنا عايزين نتعلم الشكر. الشكر ضد الجزع وضد الشكوى وضد التأذي. الشكر رضا بقسم ربي، الشكر رضا بما اعطى ربي، الشكر ان تجد النعمه فتحمدي عليها، تجد البلية فتصبري عليها، ولكون لك في ذلك عبودية وفي ذلك عبودية. تكون لك في السراء عبودية الشكر. عبودية الشكر يعني لسانك والله لا يفطر عن الحمد. هتزيد؟ والله ما رأيت أحدا حامدا إلي ما أتي إلا زاد، وما رأيت أحدا غير شاكرا لأنعمك وزاد. والله ما رأيت إنسان حامدا لله إلا ما زاد ربا، وما رأيت إنسان جاحدا لنعم ربي إلا ما سبب من نعم سبحان ربي. هي كما ذكر ربي في هذه الآية. لذلك هنا الكفر الذي ذكر ربي في هذه الآية كفر إيه؟ كفر نعمة، جحود نعمة، عدم فهم لمقدرة النعمة. ويقول في الآية، في الآية المؤكدة، لأزيدنكم، مؤكد بنور التوحيد ان ربي يعني مفيش كلام. احمدي ربنا عشان ربنا يزيدك، احمدي ربنا حتى يزيدك، دي مؤكده. لازيدنكم باللام، لا ازيدنكم. ولذلك لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. هما جميعا مؤكدان بالتوكيد، فالاول باللام والنون التوكيد، والثاني بان واللام يتساوى الرجاء والخوف، ليتساوى في الاثنين الرجاء والخوف. السلام عليكم. ولذلك يعني سبحان الله يا بناتي، لما نيجي ننظر كده يعني الانسان لو طب انا عايز اشكر النعمه وانا جاحد النعمه ومش عارف النعمه ومش عارف غير مقدره النعمه، اعمل ايه؟ وماضي عينيكي كده في حياتك وانظري في جسدك جزء جزء جزء جزء، وشوفي كده لو اي عضو في جسدك تعطل هتتكلمي في كام؟ وهتعرفي تنامي وهتنتقل ازاي؟ هو ربي معافيك. ولو كان عندك ولاد انظري في حلم وغمضي عليك كده وانظري، اللهم لك الحمد يا ربي. غيرهم الولد غير معافي، والولد عنده مرض، او البنت عندها كده، كفاكي نعمة، حمدي ربي. مفيش سبحان الله يا إنسان في عنده الكمال لله من ولله وحده. احمدي على المجهود، احمدي على المجهود يعطيك المجهود. لو حمدتي على المجهود هيعطيك اللي مش موجود عندك. أما كثير من الناس فلا تعدد إلا من الله ولا تعدد النعم. فإذا أردت أن تشكري الله عز وجل حاسبي نفسك على أعمالك، وحاسبي نفسك على عبادتك، وحاسبي نفسك على تقصيرك في حق ربك. تذكري أنك كل اللي أنت بتعمليه لو كنت على أكمل وجه في العبادة لا توفي نعمة واحدة من نعم ربنا عليك. أن أنت بتقومي من فراشك تلاقي رجليك في الساعة اللي كنت تنزل على الأرض. والله يا بنات نعمة، والله الذي لا إله إلا هو، أن تنزلي من فراشك وتجد رجلك وضعت على الأرض وسرت بها لتقضي حاجتك نعمة. فتحت عينيك كده وبصيتي لقيت النور طالع، اللهم لك الحمد، بعينيك لوحدك محدش قال لك النور طالع، نعمة. بننسى النعمة. لو كنت واضعة حاجة في مكان معين ثم تلمستي الحاجة اللي انت كنت وضعها في المكان المعين، يعني نزل عقلك معاكي. ولك الحمد يا عم. لو دخلتي وألقتي عليكي مكان قضاء حاجتك وسترتي نفسك بنفسك، نعمة. قل الشكر، فلما قل الشكر زاد الوعود بنعم ربي. أصبح الإنسان جاهل بنعم، أصبح الإنسان لا يرى إلا النقم، أصبح فشغل ربي بالنقم، شغله. تجد لندن الإنسان اللي بقى قاعد منشغل بالابتلاءات منشغل بيها، ما عندوش متسع للعبادة، لا يوجد عنده متسع للعبادة، أصبح ربي أن يسبينا. ولذلك يا بناتي الشكر لابد أن يكون له أركان، الشكر لابد أن يكون له أركان. أركان الشكر، أركان الشكر إيه؟ ما هي أركان الشكر؟ ما هي أركان الشكر يا بناتي؟ أركان الشكر إيه؟ الإقرار بالنعمة، واحد إقرار. دي أركان الشكر، إقرار بالنعمة. أنا مقر أن كل اللي في حياتي نعم. أيوة يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، لا أستطيع أن أعدد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل دي نعم في حياتي، في حياتنا. يبقى أنت بتقر أنها نعمة. بعض الناس لما تقول لها أحمد ربنا على النعمة، أحمد ربنا على كذا، تقول أنا عندي إيه؟ أنا عندي إيه؟ لأن كل حياتي بلاء. أنت اللي مريضة، أنت اللي سبحان الله ما لا تقدري نعم ربي عليكي. ولذلك أول ركن من أركان الشكر إنك تقري بالنعم، تعترفي، اعترفي بالنعم، اعترفي إن أنت غرقانة في النعم، اعترفي إن النعم لا تعد ولا تحصى، اعترفي بقول ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انت اللي نسيتي تحصي النعم، انت اللي نسيتي تعدي النعم، انت اللي نسيتي توازني بين النعم والنقم او النعم والبلاء. فلما نسيتي توازني بين النعم والبلاء اصبحتي جاحده، اصبحتي غليظه، اصبحتي سيئه، واصبحتي شكايه، واصبحتي دايما تشتكي، واصبحتي دايما حياتك بلاء وكذا وكذا، ما ان عندك نعم كتير جدا جدا ممكن تحمد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اولها عشان تكوني شاكره اقري، اقري بالنعمه. ثانيها اعترف ان صاحب النعمه هو الله، ليس له، ليس احد سواه، ان كل النعم عند مين؟ مالك النعم، قادر يسلبها منك وهو الغني. زي ما اعطاك النعمه وانت ما عرفتيش قدرها هياخدها منك، زي ما اعطاك النعمه هيسلبها منك. ليه؟ لان النقطه الاولى اللي هي اعتراف العبد ان المنعم هو الله، وإن لو عايزة نعمة اسألي الملك، ولو عايزة شيء أبوابه لا تغلق، ولو عايزة شيء قف على قدم العبودية اللي يعطيكي واسألي، اسألي كل شيء، حتى شركناك، حتى شركناك هيعطيكي ربي ما تتمني سبحانه وتعالى. بس لما ترفعي أكون في الضراعة إلى الله عز وجل كوني مقدمة مع الله، كوني مقدمة مع الله، وكوني مقرة أنها منعم. الركن الثاني أن المنعم هو من؟ والله. الركن الثالث من أركان النعمة اللي هو إيه مناتي؟ استخدام النعمة فيما يحب ربي ويرضى، استخدام النعمة فيما يحب ربي ويرضى. يعني النعمة الموجودة في حياتك دي، هنمسك نعمة جوارح، نعمة جوارحك أنت بتقضيها فيه، بتقول والله بطبخ وباكل، واحدة بعتها تشتكي تقول ايه؟ والله وقتي كله ضايع بين عم بدلع الولاد وربي الولاد واكل الولاد ونيم الولاد، وما عنديش وقت حتى اسمع القران وكده. ما هتسالي؟ هتسالي؟ هتسالي، لان الان اعطيك ربي شباب، واعطيك صحه، واعطيك قوه، افتكرتي اتشغلتي بالنعم عن المنعم. انت اتشغلتي بالنعم عن المنعم، هو اللي اداك النعم اللي بين ايديك. فبدل ما تؤدي حق النعمه انشغلتي بالنعم، فنسيتي تماما ما هو المطلوب منك او المفروض ان انت، ان هو غني عنك لكن المفروض ان انت تؤديه. يبقى المفروض ان انت تستخدمي النعمه فيما يرضي ربي، مش تبرزي ربي بالنعمه. ده ركن من الاركان، انك لما تجيلك النعمه ما تبرزيش ربك بالنعمه. زي مثلا على سبيل المثال ان ربنا اداكي سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، تقومي بعد كده يا ربي انا هو ده اللي مشغله لي والوقت معيش وقت يا ربي ان اعطي وقت لمين؟ لله سبحانه وتعالى. او امر اخر، ان مثلا واحده ربنا يمن عليها مثلا بالصحه او بالعافيه او بالجمال، تقوم تقول ايه مثلا الشعر وكذا، تقوم تقول ايه طب ربنا هي اللي يحب الجمال، طب انا هو انا ربنا سبحانه وتعالى انا عايز افرح بنفسي شويه، هو مين اللي خلقك؟ هو مين اللي اداك الشعر ده وجاء قادر؟ ومن اللي اعطيك الشعر؟ سبحان الله، من الذي اعطاك النعم؟ تقوم تبرز هذه النعم وتظن ان ذلك هو اعطاء نفسها. والوحود للنعمه ومبارزه النعمه، مبارزه المنعم بالنعمه. مبارزه المنعم بالنعمه اللي ربنا منها الله عليه. زي ما انسان ربنا يديله فلوس مثلا يقوم يعمل ايه؟ يجيب بالفلوس دي يعمل بالفلوس دي معاصي. زي الدنيا الاربع نفر، فاكرين الحديث ده كويس جدا. واحد ربنا اعطاه علم واداله مال، ينفق فيما يحب ربي ويرضى، انا الليل واطراف النهار. واحد لم يعطي ربي مال لكن اعطاه علم، يتمنى في يوم من الايام لو كان عنده مال يفعل زي هذا الرجل، فكلاهما في الاجر واحدا. ده ما عندوش مال لكن عنده نيه صادقه، فخد له الاثنين اجر. والثالث عنده مال وما عندوش علم، لما يكون عنده مال بيعمل ماله ايه بقى؟ في المعاصي، في معصيه الله وفي كذا وكذا، فهو سيء عند الله عز وجل. والرابع بنيته الاولى وعندي مال هعمل ايه؟ لا عنده علم ولا عنده مال، يستوي معهم في الاكل تمام يعني. الدنيا الاربع نفر. اذا يا بناتي الشكر لابد ان نعين، مش مجرد الشكر ان انت تتكلمي بلسانك تقولي ايه الحمد لله يا ربي اشكرك يا رب على النعم، ابدا. اعملوا آل داود شكرا. نضيف لذلك ان الشكر عمل، ان ما ينفعش تكوني شاكره لله عز وجل وانت قاعده تبردي بالمعصيه، لكن الشكر انك تكلمي لسانك ويشهد قلبك بالنعمه وتعمل جوارحك بالعمل او الطاعه لله سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. كفر النعمه او جحود النعمه من الله سبحانه وتعالى له عذاب من الله سبحانه وتعالى. يأتي أيضا قول ربي سبحانه وتعالى، ذلك قول ربي سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. دول برضو كفروا على فكرة بالنعم، لأن جت لهم الرسل وقيلة من أعظم النعم التي يمن بها ربي على العبد الرسل، من أعظم النعم التي يمن لها ربي على العبد الهداية، من أعظم النعم اللي في حياتك إن تجدي ربك من عليك بالهداية. اللهم اجعلني وإياكم إيه هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. فلما ربي من عليك بحب الطاعة، الذي من عليك الحب والطاعة والله عز وجل، هؤلاء الذين يعني كأن هنا في هذه الآية، هؤلاء الذين جاءتهم الرسل قبل قريش قبل المشركين، يعني عملوا إيه؟ عملوا زيهم بالظبط، عملوا هنا فردوا أيديهم في أفواههم. يعني إيه ردوا أيديهم في أفواههم؟ قيل كناية عن منع الأقوام للرسل من التبليغ، يعني إيه؟ أو إيحاء بمللهم لما يستمع. بعض الناس لما تسمع أو حد يدعوهم من الله عز وجل يبقوا في ملل، مش عايزين يسمعوا، بيتضايقوا، بيملوا من الدعوة، أو بمللهم مما كانوا يسمعون. ولأن ملة الكفر واحدة سواء في مشركين قريش أو فيما السابقين، فسلوكهم واحد، يعني سواء دول أو دول كان سلوكهم إيه؟ سلوكهم واحد إزاء المرسلين، كان واحد، ما جاءهم رسول إلا كانوا إيه؟ بسلوك واحد. وكان رد الرسل وأتباع الرسل تعبيرا عن سبحان الله، شوفوا انظروا رد الرسل ومن اتبع الرسل تعبيرا عن الثبات والصبر عن الأذى. وقال الذين كفروا للرسلين، شوفوا انظروا دول يثبتوا ودول لا يثبتوا، اللي لم يثبتوا قالوا إيه؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعرضن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم لمن تكون الكسبه؟ لمن يكون البقاء؟ لمن يكون الدوام؟ لمن يكون التثبيت؟ لمن يكون التمكين؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى: ولمسكننكم الارض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللي خاف الله عز وجل، اللي يخشى ربي سبحانه وتعالى. لذلك قيل في هذه الايه استعبار ما لقيها الرسل السابقون واتبعهم، وبشاره للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه النصر. انه يا من امن، يا من امن واتبع الرسل، لا محال لابد ان يكون النصر معك من الله لك. لما الانسان ينصر ربي وينصر دين ربي، لابد ان ينصر ربي سبحانه وتعالى، لابد ان يبارك ربي سبحانه وتعالى له الامر. وتحذير، يبقى هو تبشير وتحذير. تبشير للمؤمنين، تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم، تبشير لمن اتبع من المؤمنين، وتحذير الكافرين من سوء المآل الذي ينتظرهم، سواء هذا المآل في الحياة الدنيا أو في الآخرة. مهما طال الكافر، ومهما ارتفع الكافر، ومهما على الكافر، ومهما أوتي الكافر من نعيم الدنيا، لا يطول كثيرا. لا، استدراك من الله سبحانه وتعالى، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي. لما تجد إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه يعطيه ويفيض عليه في العطاء وهو ما زال على المعصية، اعلمي أن ذلك إسلام لا يمر حبا من الله، لأن ربنا لا يحب الكافرين أبدا ولا يحب المجرمين. لكن كوني على ثقة، إذا وجدت العبد معرضا عن الله، مشركا أو معرضا أو غافلا أو بعيدا، وما زال عطاء رب ينزل عليه، اعلمي أن ذلك استدراج من الله عز وجل. فإذا جاء الوعد من الله أخذهم ربي أخذ عزيزا مقتدرا. وإذا رأيت المؤمن، وإذا رأيت المؤمن في بلاء دائم لكنه صابر، فاعلمي أنه صبره ربي مع المرسلين. لماذا؟ إذا وجدت العبد عبد مؤمن، عبد تقي، عبد مقبل على الله عز وجل، لأن ربنا ضيق عليه عيشه، يعني رزقه قليل ورزقه ليل قليل ورزقه ليل قليل، ولكنه على الطاعة، ولكنه على الاستقامة، ولكنه على الطريق، ولكنه راضيا بالكفافة، ولكنه راضيا بقدر برزق ربي مع انه بالنسبة له قليل. كوني على ثقة تامة أن له مكانة عند الله، لأن لما تنظري لأحوال المرسلين جميعا جميعا، كان أكثر الناس بلاء، أكثر الناس بلاء من أنبياء، والذي إيه الأمثل في الأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، من كان في دينه صلابة كان البلاء شديد، تلاقي نعمة من النعم نفسك فيها لكن مش منشغلة بيها، لأن أنت منشغلة بالأعظم، منشغلة بالنبي سبحانه وتعالى. هيعطيك ربي من النعم أفضل مما تأملي، ويعطيك إذا كان في نعمة في حياتك مش موجودة في حياتك، وأنت سبحان الله مقبلة على ربي غير غافلة عن الله، كوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى سيصب عليك الخيرات صبا بفضل الله عز وجل. اللهم أعطي كل يا ربي مؤمن عطاء، عطاء قرة عين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. انظروا يا أحبائي، هؤلاء الذين ردوا أيديهم في أفواههم، منعوا مش بس إيه، هم مش بس تصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله. بعض الناس سبحان الله لما تسمع آيات اللي تطلع كأنهم يضعوا إيه أصابعهم في أذانهم، كأن في أذنهم وقرا، ليس هذا فحسب، ده هم مش عايزين يسمعوا، وكمان مش عايزين يتسمع حد، لان هم سبحان الله هم سد الطريق عليهم، سد الطريق عليهم، ويريدوا ان يصدون عن سبيل الله، ويريدوا ان يصدوا غيرهم عن ايه، عن الطريق. زي بالظبط كده المشركين في مكه كانوا يعلموا حلاوه القران، كانوا يعلموا حلاوه القران، فكانوا يعملوا ايه لما يسمعوا القران؟ الغوا فيه، لعلهم ايه؟ لا تستمعوا لهذا القران، والله في لعلهم ما تسمعوش. هو ليه ما يسمعوش؟ خشيه انك لو سمعتيه يميل قلبك، لان انت لو سمعتي، لو جلستي مجلسا بتسمعي فيه عن الله عز وجل وكان قلبك حجر والله لابد أن يليه. والله لو جلست مجلسا وقلت في هذا المجلس سبحان الله نتحدث عن رب من هو الله عز وجل، والله لو قلبك حجر يمين. لكن هم كانوا لا يريدوا أن يسمعوا القرآن، خشية أن قلوبهم إيه؟ زي ما قلتكم في سورة النجم، لما في آخر سورة النجم فيها إيه بنات؟ فيها سجدة. إيه اللي حصل في سورة النجم؟ أفهم من هذا الحديث تعلمون وتضحكون ولا تبكون. تنزل عليك القرآن، تقرأ القرآن، تحفظ القرآن، أنت قاعدة تضحكي وتلعبي وتغفلي. أفهم من هذا الحديث تعلمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني إيه بناتي؟ في غفلة، في لهو، في ضحك، في بعد، في إعراض. تسمعوا القرآن؟ المشركين نفسهم سجدوا، الكل سجد، كل سجد. هذا هو القرآن. لو بس سمعت في آية والله لا يزول قلبك، والله لو تدبرت في آية والله لا يزول قلبك. ولذلك اقرأ القرآن بمعانيه. لما تيجي تنظري في ملخص مضمون التدبر، التدبر ان انت ملخصه ايه؟ ملخص التدبر ايه؟ نهايته ايه؟ معناه ايه بنات؟ في نهايته ايه؟ ماذا تعني التدبر في القرآن؟ العمل، احساس قلبك ايه؟ لما اذكر لك ربي، لما ذكرت ربي، يا ترى يعني الذين يتدبرون القرآن لهم سلوكيات، مش مجرد انهم قرأوا بس في التدبر، لا، سلوكك ايه؟ غفلتهم في التذكر، يكونوا في غفلة يصحون. مش التذكر ان انا مجرد اتذكر واقرا ايات واتذكر واستح وابقى مستعذبه، لا لا لا، انت تذكرتي وتدبرتي عملت ايه؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم تلو متدبرين القران اذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا. حياتك، حياتك انت فين؟ انت بتتوكلي على من؟ على الله. انت متدبره القران، هذه حاله متدبرين على فكره. حال المتدبرين إذا خروا لله سجدا، حال المتدبرين إذا غفل الناس لا يغفلون، حال المتدبرين الذين إذا قرئ القرآن عليهم اقشعر جلودهم وزادتهم إيمانا، حال المتدبرين المنشغلين بالله عز وجل. للمتدبرين أحوال والمتدبرين صفات. ولذلك تدبر القرآن يا بناتي، تدبر القرآن مش مجرد ان انا اقرا سوره اتدبر سوره كذا، لا، ماذا عملت في يا اهل القرآن؟ ماذا صنع بكم القرآن؟ يعني خدت القرآن وما زلت غافله؟ والله ما اخذت القرآن. اخذت القرآن وانت ما زلت الدنيا لهياك؟ والله ما اخذت القرآن. اخذت القرآن ولم يصل الا الى حنجرتك؟ والله ما اخذت القرآن. اخذت القرآن وانت على طباعك السيئه؟ والله ما اخذت القرآن. والله ما أخذت القرآن. التدبر عمل، التدبر فهم عمل. اسألي ربي أن يحيي قلبك، اسألي ربي أن يحيي قلبك بالقرآن، اسألي ربي أن يجعلك إن كنت من الحاملة للقرآن أن تكوني حاملة عاملة، مش مجرد حروف، مش مجرد إن أنا سبحان الله بنتقل من سورة لسورة، لا، يا أصحاب سورة كذا ماذا صنعت فيكم الآيات؟ عملت إيه فيكم الآيات؟ مش مجرد ان انا عايزه الايه عشان اخلص اخر القران لا، انت ايه على الارض؟ انت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قران يسير على الارض، احنا ايه يا بنات من القران؟ ولذلك يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله لماذا ردوا ايديهم في ابراهيم؟ علشان ما يسمعوش. يعني اذا القران لو سمع المشرك يلين قلبه، ايوه يلين قلبه. ومن ليه احنا بنسمعهم بيلين جلودنا؟ ومن ليه احنا بنسمع القرآن وأخطأنا أخطأنا أخطأنا وكلمنا ولساننا وأحوالنا وزي ما احنا؟ ليه؟ لا، كلا بل أطنع. ولذلك سبحان الله ما دخل أحد، ما أخذ أحد القرآن بحق، ما أخذ أحد القرآن بحق إلا ما أحيا قلب هذا العبد. والله ما أخذ إنسان القرآن بحق إلا استغنى للقرآن. والله ما أخذ إنسان القرآن بحق إلا استغنى للقرآن. والله ما أخذ إنسان القرآن بحق إلا ما كان في حياته لأغلى ولا أحلى من القرآن. والله ما أخذ إنسان القرآن بحق إلا ما كان القرآن بجد ربيع قلبه. تعرف يعني إيه رمي قلبك؟ هل تدرين ماذا يعني؟ وانت قاعدة تدعي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يعني كالماء التي ينزل على الأرض نشفى تنبل تحرك تطلع تترعرع تزهر. هل قلبك يزهر؟ هل قلبك يزهر؟ هل قلبك فيه حياة القرآن؟ هل قلبك بحقيقة الأمر وأنت تقول ربيع قلبي؟ هل قلبك بحق واجعله نور صدري؟ هل أنت في قلبك النور؟ النور ده يا بنات لما يدخل القلب يشفق على كل جرحة. في كل وقت أنت سعيدة بالقرآن، في كل وقت أنت سعيدة بالقرآن. لا تمل حديثه، لا تمل حديثه. لو قعدت معاه 100 ساعة في اليوم، لو قعدت معاه 24 ساعة في اليوم، والله لا تمل حديثه. إذا صدع في قلبك النور، لكن إذا لم يصدع في قلبك النور مبقاش كده أبدا. وزيك نور القرآن في القلب يا بناتي، نور يجعل القلب يشرق. فلما يشرق القلب تشرق كل جارحة. هؤلاء وضعوا الإليون في أذانهم عشان ما يسمعوش القرآن، لأنهم يعلموا لو سمعوا القرآن زي ما كانوا كده في سورة النجم سجدوا هيسجدوا هيدخلوا هيدخلوا القرآن. ولذلك كان المشركين يقولوا لمن يأتي من خارج مكة ضعوا في أفواهكم في أذانكم قطن قطن، احشوا أذانكم القطن عشان ما تسمعوش محمد صلى الله عليه وسلم. لأنهم ولذلك يقول أحدهم فعلت كما فعلوا كما قالوا، فجلست مجلسا من محمد صلى الله عليه وسلم. كان ساحرا فإني أعلم كلام السحر، فإن كان ساحرا فإني أعلم كلام، وإن كان إيه فكل لغته، لو كان سحر أعرف، لو كان كاهن أعرف، لو كان مشعوذ أعرف، لكن وجدت الكلام إيه؟ ليس بقول بشر، كلام مجرد ما فتحت أذنه قليلا اللي يسمع القرآن هذا القلب الحي. ولذلك والله ما دخل إنسان الإسلام وفتح قلبه أن يقرأ تفسير القرآن على لسان مع لسان الأعجمي إلا ما تجد طابت حياته، طابت حياته. اللهم طيب حياتنا بالقرآن، واسهل أوقاتنا بالقرآن، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبنعين ولا تسلط علينا من ذنوبنا ولا يخافنا ولا يرحمنا. ولذلك إذا كان هناك استعراض لملاقيه الرسل السابقون وأتبعهم، فيكون أيضا بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأكيد بالنصر، لأنه إنا لننصر من رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع إيه ولهم اللعنة ولهم إيه سوء الدار. دي نهاية نهاية. ولذلك يقول ربي مثل الذين كفروا بربهم، شديد الآية يا بناتي، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كإيه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يا ربي عملنا هباء مكورا ولا كذر التراب. تيجي اليوم القيامة تقول في العملي يقول لك ده عملك كسران بقيعة يحسبه القرآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا وجر الله له ثروثان حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فلن. لو ما جعل لك ربي نور ما عندكش نور. ولذلك اللهم ارزقنا النور، اللهم يا رب العالمين نور قلوبنا. وإذا استنار قلبك يستنار وجهك ويستنار جوارحك. اللهم لذلك هذه الأشعة التي في القلب كلمة التوحيد لها شعاعا كما يقول ابن القيم تسطع على كل جارحة. على قدر قوة هذه الكلمة في قلبك يكون هذا النور الذي يسطع على جوارحك. كل ما كان التوحيد في قلب القوي كل ما كان هذا النور أقوى. اللهم ارزقنا نورا واجعلنا يا ربي في الدنيا نورا واجعلنا يا ربي في الآخرة نورا واجعل لنا يا ربي في قبورنا نورا واجعل لنا يا ربي على الصراط نورا. انظروا يا حبيبتي في الله لو انشغلت بالقرآن انت انشغلت بالنور المبين ده، انت انشغلت بأغلى شيء، ده انت انشغلت بأعز شيء. إياك تظني ان متع الدنيا اللي عندك حواليك دي هي أغلى منها. والله كله يمر وكله يعدي وكله بيكبر ولن يبقى يبقى لك إلا ما ادخرتيه لنفسك بهذا النور، فاعملوا ما شئتم. لأنه إيه بقيت الآية تقول إيه؟ تقول إيه؟ إنه بما تعملون، اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون، اعمل اللي أنت عايزه. ما حدش قيم على حد على فكرة، حدش قيم على إنسان، لكن اعملي لنفسك اللي أنت عايزه تعمليه، اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. زي ما كنا في الآية التي تلي ذلك في أعمال الكافرين، كرماد اشتدت به الريح، الريح في يوم العاصف. تخيل التراب في يوم عاصف هيحصل له ايه؟ كله هيطير، كله هيتشال في يوم عاصف. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، هيقدروا يمسكوا حاجه من التراب ده. وكذلك عملك، تعملي العمل في الدنيا وتيجي تقول يا ربنا العمل ده عملته لا مش هتلاقيه، ضاع هباء منثورا. ولذلك سبحان الله لما تنظري الى منهج الاخره، تنظيم الحياه في الدنيا، المفروض ان احنا في الانتفاع بالدنيا لا ننسى ان احنا في حاجه في الدنيا لا بد تقترن بالاخره، لا بد ان ندري تماما ان الدنيا مزرعه الاخره. انت مش بتزرعي نفسك عشان تاكلي وتطبخي وتاكلي نفسك وتاكلي اولادك وتاكلي وتضيعي نفسك، اعملي ما شئتي، ازرعي، ازرعي، لان الدنيا مزرعه الاخره. انت مش هتجني ثمر ان واحد عمل صالح او اللي انت عنتيه على العمل الصالح جميل، لكن انت عملتي لنفسك ايه؟ قدموا لانفسكم. لان الانسان لما يجي يعمل عمل هينظر دلوقتي عملك. اقرا كتابك، انت واقفه بتقرا كتابك، اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيب. من اهتدى؟ ما تقوليش والله يا رب انا اصلا ضيعت وقتي عشان كان عندي كذا وعندي كذا، والله يا رب ما كانش عندي وقت كذا. طب اقراي كتاب، ما بتملك لوحدك، ما كل واحد يقرا كتاب لوحده، يعني هتضيع نفسك عشان غيرك؟ ادي للدنيا حقها، لكن لا تضيع حق نفسك في هذا اليوم الشريط، يوم انت وحدك. ولقد يؤمنون فرادى كما ايه؟ اول مره. وتركتم ما خولناكم وراء الحاجات اللي كنت مهتمين بها كلها كلها كلها وراء ظهري، وما نرى معكم ايه؟ الذين زعمتم انهم فيكم، لقد تقطع كل اللي انت كنت مهتمه بيه في الدنيا ده، وضل عنكم ما كنتم ايه؟ تزعمون. انتهت المساله. تعال بقى لوحدك، كل واحد جاي سبحان الله موقف الموقف العظيم ده لوحده، لا مع حد يدافع عنه، ولا مع حد هيثقل موازينه، ولا كتاب وحد هيقول بس انا يا ربي اصل انا اللي ساعدت على كذا، اصل انا يا ربي اللي ضيعت وقت، اصل لا لا، انت دول ضاع اعمالهم، دي اعمالهم كانت رماد، ما عملوش شيء للاخره، فضاعت اعمالهم. ولذلك تنظيم الحياه الدنيا معد يستوي مع الغايه التي خلقنا من اجلها. ربنا لما خلقنا في حياة الدنيا مش معنى كده اننا نسيب الدنيا بما فيها، لا ابدا، هتاخدي الدنيا، لكن لا تنسي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلقت في عبادة ربي. فلا تعزلي الدنيا عن الاخره، وعزلهما بعضهما عن بعض يؤدي الى الباطل والاضطراب، وربطهما يعني الحق والاتساق سبحان الله. ولان موقف الكافرين مبني على الرؤيه القاصره، الدنيا بس المفضله عندهم هو الدنيا فقط، فلا ينظرون الا ذلك، فإن أعمالهم تصير كالرماد في يوم عاصف، ويكون التنبيه إلى كيفية تجنب هذا المصير. اللهم لا تجعل لنا هذا المصير أبدا يا رب العالمين. تبيان لأمر هام، وهو ربي سبحانه وتعالى في خلقي لهذا الكون، لابد الإنسان أنه ينتبه أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا في الدنيا دي خلقنا نأخذ من الدنيا ما يعين على الآخرة. قلنا الحرم زينة الله التي أخرج لها بالي وطيبات من الرزق، لكن خلي بالك هتاخديها بقدرها، هتاخديها مش عشان الدنيا تضيع كل حقوق الاخره ابدا، لان انت مخلوقه لعباده الواحد الايام، انت مخلوقه مش لعباده نفسك، ولا انك تعبدي غيرك، ولا انك تعبدي هواك، ولا انك تتبعي شهواتك، ولا انك تعملي اللي في مزاجك، ابدا. انت اتخلقتي كما قال ربي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق، هيرزقك، يرزقك ربي من حيث لا تدري. أنا قلت لك الست ماشية في الطريق بتحمل، بس ربي سبحانه وتعالى لقيت من تضع في يديها مالا، هي تعرف إنها كانت بتحمل، من الذي رزقها؟ وكثير حالات كثيرة في حياتنا، ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا عبادته كما يحب ويرضى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله أرزق المتين. اللهم اجعلنا ممن قدر نعمك، واجعلنا ممن أطاعك، واجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم اجعلنا من الحاملين العاملين من كتابك على العالمين. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم بلغنا رمضان وانت راضي عنا، اللهم بلغنا رمضان وانت راضي عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم لا تفتنا في الدنيا، اللهم كن لنا عونا، اللهم اعنا يا رب، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تجعلنا اجعلنا في الدنيا والاخره من سعداء الدارين، اللهم لا تجعلنا من الاشقياء، اللهم لا تجعلنا من الاشقياء، اللهم لا تشقنا بمعصيتك، اللهم لا تشقنا بمعصيتك، اللهم لا تشقنا بالغفله عنك، اللهم لا تشقنا بالغفله عنك، اللهم لا تشقنا بالبعد عنك والإعراض عنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، غير وجوهنا عند العرض عليك يا رب العالمين، اجعل طهور علينا روضا من رياض الجنة. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تردنا خائبين ولا تردنا محرومين، وتقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك يا رب ان تختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا فوق الارض تحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، استرنا في الدنيا والاخره. اللهم إن أنت الستير فاسترنا يا ستير، وارحمنا يا رحيم، واغفر لنا يا غفور، وأكرمنا يا كريم، وامنن علينا يا منان، وارحمنا يا رحيم، وأنزل علينا من عطائك، وأنزل علينا من جودك، وأنزل علينا من فضلك. اللهم أنزل علينا من جودك وكرمك وفضلك، واجعلنا يا ربي من أحبائك، وحببنا إليك، اللهم حببنا إليك ولأنبيائك إلى ملك الصالحين، واجعلنا يا ربي من أحب خلقك عندك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. وصف عنا المحن، وصف عنا البلايا والمحن والفتن والفتن، وثبتنا وثبتنا حين نقام. اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا على الصراط، وثبت أقدامنا على الصراط، وثبت حجتنا عند السؤال، عند أغلقت، إذا أغلقت علينا القبور، إذا أغلقت علينا القبور ثبت حجتنا يا رب العالمين، ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، واجعلنا في الدنيا فرحين وعند القيامة مطمئنين، ويوم العرض عليك يا رب فائزين، وفي جنات ونهر مجتمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.